حتى Thank you.

فلا تسألني ما ليس لك به Thank you. خاشعة متصدعة من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. عشنا مع هذه الانبياء المباركه الشريفه الذي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ المقرب جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمفيد الجميلة تبع مركز أبو حنيفة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن على أحدث محطات الإذاعة الداخلية والخارجية ليصاحبها أولاد الحاج محمد أبي بكر المفيد بطفور ولقبة الكهربائية وصحبة لسة سيد أحمد الكهربائي بطفور مع مكاز الفراش الكبرى وصحبة الأستاذ نبيل عواد المكيد بحفور وشكى الله سعيكم واحسن عزاءكم وغفر الله لخيوطكم وسبحان من له الدوام والبقاء